لكن العقد الذي لا يجب الصحيح الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده، كالوكالة مثلا، أعطيتني مالا قلت بيع هذا، هل أنا أخذته منك على سبيل الضمان؟ لا، ولهذا ما دفعت إليك عوضا، أخذته منك على سبيل الأمانة، على سبيل الأمانة. ولهذا لو تلف هذا المال الذي وكلتني في بيعه بغير تعب مني ولا تفريط، فهل أنا ضامن؟ لا، لست بضامن، واضح؟ وإن تلف بتعد أو تفريط فأنا أضمن من أجل التعدي والتفريط، من أجل التعدي والتفريط. لنفرض أن الوكالة صارت فاسدة، أن الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط، فهل أضمن؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنني لو قبضته بعقد صحيح فلا ضمان عليه، فكذلك إذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمان عليه، لأن العقد إن أوجب صحيحه الضمان أوجب فاسده الضمان، وإلا فلا.